الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اين وقفنا بالدرس الماضي؟ عندي واذا وقعت الفتنة ولا واياك والنظر في الكلام. طيب اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. نعم، يعني هذا ينبه الإمام البربهاري رحمه الله بعدما بيّن أسباب الفتن وأن أصل الزندقة والخوض في كتاب الله بغير علم أنه علم الكلام، أخذ ينصح بعد ذلك بالبعد عن هذا، وقال: وإياك والنظر في الكلام، يعني الذي هو علم المنطق يسمونه علم أرسطو، لأن هذا العلم يعني هو يصلح للرياضيات والحساب، ولكنه لا يصلح لعلم الغيبيات، علم اليوم الآخر والجنة والنار، لأن علم الجنة والنار ما فيهما وعلم الغيب ليس مبني على القوانيس التي هي في الحياة الدنيا. وأشرنا إلى هذا أن هناك في الآخرة ما لا يكون على مقياس الرياضيات أو على مقياس المنطق كما يسمونه في الدنيا. مثلا قلنا شجرة الزقوم أين تنبت؟ في أصل الجحيم. وكان هذا الوصف في كتاب الله فتنة للظالمين، كما قال الله عز وجل: إنا جعلناها فتنة للظالمين. فتنة لكفار قريش على رأسهم أبو جهل، الذين أخذوا يضحكوا ويقول: شجر ينبت في النار، يعني على مقاييس السنن الحياة الدنيا، وهي السنن المنطقية يسمونها، لا يمكن أن ينبت شجر في النار. ولكن المؤمن الذي يؤمن بالغيب يعلم أن الذي خلق شجرا تأكله النار يخلق شجرا لا تأكله النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيمشي الكافر على وجهه يا رسول الله في الآخرة؟ قال: الذي أمشاه في الدنيا على قدميه يمشيه في الآخرة على وجهه. فأهل الكلام إنما يجرون في كلامهم كله في الإلهيات، يعني في أمور الآخرة، أمور التي تتعلق بالله عز وجل وباليوم الآخر، يجرون فيها على مقاييس الدنيا وعلى رياضيات الدنيا التي هي المنطق، التي لا تصلح إلا لحساب الرياضيات الدنيوية التي هي علوم الحساب الدنيوي، وليس على قوانيس الآخرة. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار سبحانه، لا يسأل عما يفعل. وحذر من الجلوس إلى أهل الكلام، لأن هؤلاء أهل الكلام الذين أدخلوا الكلام في علم الشريعة، في علم الله، في علم الكتاب والسنة، أصبحوا يتأولون القرآن على غير تأويل، ويفسرونه على ما يوافق عقولهم، أو ما يلفقون به بين علم الكلام وبين الآثار وبين الآيات النصوص، فيلفقون بينهما بما يشتهون، ولا يردون الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذر منهم، لأنهم هم أصل الفتنة في علوم الآخرة، هم أصل الفتنة في التأويل، هم أصل الفتنة في علم الغيب، وهي مسائل القدر ومسائل الصفات ومسائل الإيمان ومسائل الأحكام في الآخرة، هم أصل الفتنة فيها أهل الكلام. ثم أوصى بأهل الآثار، ويعني بالآثار هنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الرعيل الأول، كان عليه السلف في التسليم للقرآن والسنة ولما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والتمسك بهديهم وسننهم، ففيه النجاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في كل خطبة ويقول: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أي كل ما ليس في الكتاب والسنة مما يتكلم فيه في الدين فإنه بدعة، فإنه محدث. قال وإياهم فاسأل، يعني في دينك، في أمور دينك، سواء الأحكام أو العقائد أو السلوك أو العبادات، فلا تسأل غيرهم في ذلك. ومنهم فاقتبس، يعني العلم، خذ الآثار منهم وخذ العلوم من هؤلاء أهل العلم، وهم أهل الحديث وأهل السنة الذين يستدلون بالكتاب والسنة وبأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه. نعم، كيف؟ نعم، معهم مجلس، يعني حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم، مجالس الكتاب والسنة والقرآن والحديث، وليس مجالس القيل والقال وأهل الرأي وأهل الكلام، هذا مقصوده، يعني لأن مجالسهم هي المجالس التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مجالس الذكر على الحقيقة، لأن الذكر هو القرآن وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر هو الوحي، فلا يكون إلا عند أهله الذين حفظوه، كما أخبر الله عز وجل في وصفه إياهم أنهم هم العلماء، فقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن الذين أوتوا العلم يجب أن يكون في صدورهم آيات بينات، وإلا لا يكونوا من أهل العلم. من ليس في صدوره آيات وبينات، والبيان لا يكون إلا بالسنة، فليس من أهل العلم. قد يكون هناك آيات لكن ما تكون بينات، في حال الخوارج قديما كانوا يتلون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا ينزل في قلوبهم، لا يفقهونه، لا يفهمونه، ليس معهم من السنة ما يفهم به القرآن، فلم يصبحوا من أهل العلم. فلا بد من اجتماع أمرين، آيات، وأيضا تكون هذه الآيات بينات، والبيان عند النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون من أهل العلم. فإذا كان من أهل العلم بهذا الشرط، كان الجلوس معهم والاقتباس مما عندهم هو طريق التعلم. نعم. واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، واحذر أن تجلس مع من يدعو. يعني هنا، يعني ما عبد الله بمثل الخوف، لا شك أن يعني مقصوده هنا كحال السلف، يعني أنهم يكونون خائفين مشفقين حتى فيما يقدمون من أعمال صالحة، لا يعبدون الله بهذه الأعمال الصالحة على أنها مقبولة وعلى أنه متيقن من قبولها، وإنما هو مشفق وخائف ألا تقبل، وهذا هو الذي وصفهم الله عز وجل به في كتابه، فيقول وكذلك العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء، فالخشية الخوف من أصناف الخوف، فهم في حياتهم الخوف دائما بين عينيهم، يخافون إذا أذنبوا، يخافون إذا أحسنوا أيضا، وإذا تصدقوا، إذا عملوا الصالحات يخافون، فهم ما عبدوا الله بمثل هذا الخوف. ولكن نعلم أن العبادة وأن إيمان العبد لا بد له من جناحين، كما تقدم معنا الحديث عنه، جناح الخوف وجناح الرجاء، ولا بد أيضا مع جناحين الأصل، وهو المحبة لله ولرسوله ولدينه، لا بد من الرضا بالله وبرسوله وبدينه والمحبة لهم، ثم الجناحين، جناح الخوف والرجاء. الرجاء يغلب على من وجدناه حمله خوفه على أن ينقص في العمل، أو على أن ييأس ويخاف خوف شديد يجعله في يأس، فهذا نغلب له جانب الرجاء، وأيضا نغلب له جانب الرجاء متى؟ عند الموت. عقائد أهل السنة أنهم يغلبون جانب الرجاء عند ماذا؟ عند الموت. لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، ولذلك كان الصحابة يطبقون هذا المعنى، فإذا جاء إلى أحدهم وهو عند الموت يقولون أبشر يا فلان، أبشر بأنك تقدم على رب غفور رحيم كريم، ويذكرونه بهذا. أما في حال الحياة فالإنسان يغفل، لكن في حال الموت الإنسان مشفق شفقة شديدة يخشى عليه من اليأس فيها، فتغلب له جانب الرجاء، لأنه الآن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، الآن هو منقطع من الدنيا ومقبل على الآخرة، فتجده خائف خوفا شديدا، ينبغي لمن عنده أن يذكره بعظيم مغفرة الله عز وجل وعظيم عفوه، ولا يذكره بآيات الوعيد الشديد وآيات النار، وإنما يذكره بآيات الوعد حتى يخف هذا الجانب عنده. وهكذا يعني تجدون في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة رضي الله عنها في سياقة الموت وهي خائفة وتقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت ترابا، رضي الله عنها وأرضاها، وهي المؤمنة الصالحة التي نشهد ونقطع بالله أنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وأنه زوجته في الدنيا والآخرة، ومع ذلك عند الوفاة يحصل عندها هذه الشفقة العظيمة. فجاء ابن عباس يستأذن فقالت: مالي ولابن عباس. ثم في آخر أمرها أذنت له فقال: أبشري، منذ أن دخل أبشري يا أمه، والله إنك لأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يحب إلا طيبة، وإنك زوجته في الدنيا والآخرة. فكان ابن عباس يبشرها لأنها الآن في سياقة الموت، لابد أن يبشرها ويعظم لها الأمر. من الناس يعني من يكون عند الموت يستوي أيضا ويكون عنده من القوة والصبر ما يستوي عنده الخوف والرجاء، بل لربما صبر من حوله، كما قد وقع قال لسعد بن أبي وقاص أنه لما رأى ابنه يبكي عنده وهو في سياقة الموت قال: يا بني وما يبكي، والله إني لفي الجنة. فكان يصبر ابنه بهذه البشرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو أصدق الناس قولا وهو لا ينطق عن الهوى، قال: سعد في الجنة، كما في صحيح مسلم لما اهتز الجبل فقال أبو بكر في الجنة، وقال اثبت حراء إنما عليك إيش نبي أو صديق أو شهيد، وكان على الجبل من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، هذا الذي في صحيح مسلم. وأيضا بشر العشرة في حديث الذي في السنن الترمذي وأبي داود، حديث سعيد بن زيد فيه ذكر بقية العشرة مع هؤلاء. الشاهد أن من الصحابة من طبقوا هذا الأمر، وهو تغليب جانب الرجاء عند الوفاة، وإن كان في حياتهم جانب الخوف معظم، بل أكثر عملهم على الخوف والخشية لعلمهم، لأنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. على كل نقول الذي تصدق وهو خائف أعظم أمرا أو أعظم درجة إيمان من الآخر، لأنه من الذين يؤتون ما آتوا وايش وقلوبهم وجلة، أما هذا آتى ما آتى وقلبه ما شاء الله مطمئن، لما ليس مثل هذا، وإن قلنا أنه على خير يعني، لكن ليس مثل هذا. فالذي يؤتي ما آتى من صدقة أو من عمل صالح وهو وجل ألا يقبل، هذا لا شك أنه أعظم منزلة. والناس يتفاوتون، أهل الإسلام يتفاوتون، منهم من قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، يعني دخوله في الإسلام كان عن إيمان مباشرة، مو عن إسلام كمن يرغب ويرهب وعنده طمع، لا، دخل مصدقا مؤمنا معظما لدين الله عز وجل. والناس في هذا يتفاوتون كما قلت، والذي يريد أن يربي نفسه يربي نفسه على صدقة السر التي لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، يربي نفسه على هذا وعلى أعمال السر كما كان الصحابة رضي الله عليهم يفعلون. الله المستعان. نعم. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة، يعني زنادقة الصوفية ممن يقول: أنا لا أعبدك يا ربي خشية منك ولا رجاء، وإنما محبة فيك، أنا لا أرجو جنتك ولا أخاف من عذابك ولكن محبة. هذا إيش يكون؟ هذه طريقة الزنادقة الصوفية، طريقة الزنادقة الصوفية. ولذلك من محض العبادة في شيء من هذه، يعني قالوا من محض العبادة في المحبة وترك الخوف والرجاء فهو على طريقة الزنادقة اللي هم غلاة الصوفية، ومن محض الخوف كان على طريقة الخوارج لأنه خلاص ما فيه رحمة، وأيضا من محض الرجاء ولم يخاف فهذا أيضا على طريقة الجهمية، على طريقة الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، خلاص تعرف الله انتهى. قالوا إبليس، إيمان إبليس وإيمان أبي بكر واحد، قال هذا يا رب وقال هذا يا رب، نسأل الله السلامة. انظر إلى الكلام إلى أين وصل بهم. فهو يحذر من هذه، من هؤلاء الصنف لأهل الشوق والمحبة. طبعا حالها وكيف ماتت أو على أي شيء ماتت الله أعلم، لكن بعض العبارات التي نتجت منها فهي سيئة، عبارات ليست صحيحة شرعيا ومردود عليها، وتدخل في مذاهب الصوفية هذه العبارة، لكن هل هي فعلا صدرت منها هي؟ الله أعلم، لأن غالبا ما يكذب على المرأسين الذين يشيخون وكذا يكذب عليهم، إذا كان كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف على غيره؟ وكان شيخ الإسلام تيمية ذكر قاعدة في القادر الجيلاني، قال هو معروف على المذاهب من الحنابلة وكان معظم وله يعني عبادة وتقوى، فيقول قد كذب عليه أشياء وقصص كثيرة، فيعني كأنه ينكر بعض القصص التي تروى، ولكن الرجل كان راعي زهادة راعي عبادة، فإن كان وقع منه مثلا كلمات وعبارات أخطأ فيها نقول أخطأ فيها، إن كانت عبارات مكتوبة عليه أيضا خطئها وبين أنها ليست صواب، فأيما كانت المهم أن العبارة التي تخالف الكتاب والسنة نردها من أي كان، لا نقبلها من أي من خالف الكتاب والسنة، سواء كان متأول مخطئ له عذر في خطأه أو كان متعمدا ويعني مارقا عن الدين يعني غالطا غلطا فاحشا، المقصود الرد على العبارات، الرد على ما ينقل ويقال. نعم. واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. نعم، يعني دائما يكرر أحيانا ما يشير إلى مسائل القدر، وهذه المسألة أيضا فيها ما يتعلق بالقدر، يقول إن الله دعا الخلق كلهم إلى عبادته، فهذا أن الله عز وجل دعاهم إلى عبادته، لكن هل كلهم يستجيب؟ إنما يستجيب الذين كتب الله لهم الاستجابة فضلا منه ورحمة، فضلا منه ورحمة، لأن عطاء الله عز وجل الجنة وهذه فهذا فضل من الله، وإلا ليس بأعمالنا، أعمالنا ليست مقابلا ومكافئة للجنة، وإنما رحمة الله عز وجل، كما كان ابن عباس يجيب بعض الذين عندهم شك في القدر لأنهم خرجوا في زمن ابن عباس، فقال له ابن عباس، وهذه أيضا تروى عن غير ابن عباس مشهورة في زمن الإسفرائيني في رده على أحد رؤوس المعتزلة، لكنها مشهورة عن هذا وهي غير مشهورة عن ابن عباس، أن الرجل سأله عن القدر فقال علما أم يعني مجادلة، قال لا والله يريد العلم، قال إن كان منعك الذي هو لك فقد ظلمك، وإن كان منعك الذي هو له سبحانه ومنعك فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فبين له أن العبد لو قدر أنه هلك يعني لم يستقم على الطريق الصحيح ومات وجاء في الآخرة مفلسا ليس له أي حجة عند الله عز وجل، بل الحجة لله عز وجل، الحجة البالغة لله عز وجل عليه، لأنه إن كان منعه هذا الفضل الذي منعه إياه هل هو فضل الله أم حق العبد؟ فضل الله، إذن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله يوفق من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه فضلا من عنده، ويعذب من يشاء ويغوي من يشاء عدلا منه سبحانه، عدلا منه سبحانه، ولذلك جاء في الحديث لو عذب الله ايش اهل سماواته واهل الاراضين لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هنا ذكر العذاب ما ذكر التنعيم، هل ذكر النعيم؟ ما ذكر. لماذا؟ لأن ذاك فضله، وأما لو عذبوا فبالعدل. ما أحد يعبد الله حق عبادته، وما قدر الله حق قدره، لا يمكن أن يصل أي عابد كان في السماوات وفي الأرض أن يصل إلى أن يقدر الله حق قدره، كل يعترف بذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق ملكا ساجدا لله عز وجل منذ أن خلقه، لا يرفع رأسه إلا يوم القيامة، فإذا رفعه قال: والله يا رب ما عبدناك حق عبادتك. إذا كان هذا بهذه الصورة يقول: ما عبدناك حق عبادتك، إذن لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وتعرفون المجازاة بالنعم، لما قيل للعبد الذي عاش 60 سنة وهو يعبد ربه يشرب من هذا الماء ويأكل من هذه الشجر، الشجرة التي عنده، ويعبد ربه، ثم قبضه الله عز وجل على هذه العبادة فقال: ادخلك الجنة برحمتي أم بعملك. فنظر إلى 60 سنة من العمل وكذا، كأنه استكثرها، فقال: بعملي. فقال: إذن المقاصة، صار بعملك نقاصك، زينوا نعمة البصر مع العمل، بس نعمة البصر، باقي آلاف آلاف من النعم، فوزنوا نعمة البصر فطاشت أعماله بنعمة البصر، فقال: خذوا خلاص، ما كافأ ما كافأ ما أعطيته من نعمة البصر، عمله هذا لا يكافئ، لا يقابله. فقال: برحمتك يا رب. فقال: رده إلى الجنة. يعني مثل هذا يكون المقابلة والمقاصصة، حتى ننظر هل العبادة وفت ما أنعم الله به على العبد أم لم توفه. ولذلك كان هداية الله له تفضلا منهم، ومن هداه إلى الإسلام هذا فضلا منه ونعمة سبحانه. نعم. والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، لا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، وقال: إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. الحديث الأول هذا ما صح، لو إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، أما الحديث الثاني ففي الصحيحين، الذي هو قوله لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد صح أيضا من حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل بدر وأهل بيعة الرضوان في الجنة. لكن إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني هذا ما صح بهذا اللفظ، لكن صحت ألفاظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، هذا لا بأس به. ورد الله الله في أصحابي، وقال: من سب أصحابي فقد سبني، أو قال: من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا حسن لا بأس به. ورد في النهي عن الخوض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأحاديث. في الصحيحين أيضا قال: والله لو أنفق أحدكم مد أحدهم أو نصيفة، ها؟ والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. المد هكذا، النصيف هكذا، هذا نصف المد، والمد يقولون يدين كفين متوسطة ملؤهما، هذا يسمى مد. 4 أمداد إلى 5 هذا صاع، كان العرب يعني يقيسون بالأيدي، أسهل ما يقيسون به أيديهم. مد أحدهم يعني ما يمده من صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم من تمر أو بر أو أي شيء لا تبلغه لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا خالصا وفي سبيل الله بنية صالحة، يعني شروط متوفرة، لن تبلغ مد أحدهم ولا نصيفة، حتى نصيفة لا تبلغه، فمتى تبلغ فضلهم؟ وهذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم مدحا لعبد الرحمن بن عوف وردا على خالد بن الوليد، وهم كلهم من أصحابه، لكن هذا من السابقين الأولين اللي هو عبد الرحمن بن عوف، لأنهم تسابع عند النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة، ما صبحهم وقالوا: صبأنا صبأنا، يريدون أن يقولون أسلمنا ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم إلا باسم إيش؟ الصابع. فقصدهم صبأنا يعني دخلنا في دين هذا الصابع. فخالد بن الوليد حديث عهد بإسلام، قال: هذا مو بإسلام. وأما فقهاء الأنصار والمهاجرين الأول الذين معه كفوا، وهو قتل بعضهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجثى على ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه الى الله عز وجل يستغفره ويقول اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، يعني مما فعل ليس من خالد لانه فعله ايش تاولا، ودفع دياتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ديات هؤلاء الذين قتلوا دفع دياتهم على انهم مسلمين مثل ديات المسلم الذي قتل خطأ، فدفع دياتهم صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن بن عوف غضب لما رأى خالد يعني فعل هذا، يعني أخذ يوبخه، فأخذ خالد يرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرادة دافع عن عبد الرحمن بن عوف وسكت خالدا وقال لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم، يعني أنتم يا خالد ومن بعدك، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، اللي هو عبد الرحمن بن عوف. ولذلك كان خالد الوليد يعرفها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في جهاده وفي غزواته، حتى لما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال والله إني لا أحسب أن خالدا يعني لحق بالأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب جهاده في سبيل الله، فأخبروا خالدا بها، فخالد يعني بكى وقال لا يمكن أن يلحق أولئك، أخذ يبين أنها كيف نلحق أولئك الذين انبنى عليهم الإسلام والذين هاجروا وجاهدوا. فأنظر يعني إلى خشيتهم وخوفهم ومراقبتهم، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال الكف عن حرب، يعني عن ما وقع من القتال بين علي رضي عنه ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير، يعني مع موقعة إيش الجمل التي هي بين علي من جهة وعائشة وطلحة والزبير من جهة، وبين معركة صفين التي هي بين علي رضي الله عنه من جهة ومعاوية رضي الله عنه من جهة. وهذه المعارك وقعت في زمن الصحابة، ما الموقف منها؟ يقول لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، إما أن تكل أمرهم ابتداء أن تقول أمرهم إلى الله عز وجل، وإما أن تتكلم فيهم بحسب النصوص ولا تجاوز النصوص، فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد 30 سنة إيش؟ على منهاج النبوة، الحديث مسند أحمد بسند صحيح وصححه الإمام أحمد وتلقاها أهل العلم بالقبول، فعرفنا أن 30 سنة تنتهي بإيش؟ بخلافة علي رضي الله عنه، ليس كذلك؟ ها؟ لا لا، الحسين ما لا دخل، الحسين ما تولى ولا شيء، الحسن هو الذي أخذ 6 أشهر لكن لم يجتمع له بيعة، حتى تلك 6 أشهر لم يجتمع فيها له بيعة لأن لم يجتمع الناس عليه، أما علي رضي الله عنه قد اجتمعوا على بيعة وبايعوه فثبتت له بيعة. فنقول هؤلاء الأربعة ثبتت لهم بيعة، الخلفاء الراشدين 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فهم خلفاء الراشدين المهديين الذين على منهاج النبوة. طيب القتال الذي وقع بين علي ومعاوية نقول هو القتال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في السنن وغيرها في أسانيد صحيحة في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة وقربها وقبحها، وكنت في من يسمع كلامه فبكى بعض الحاضرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن أدركتنا هذه هلكنا، قال بحسب أصحابي منها القتل، يعني أن القتل للصحابة أولئك في تلك الفتن هو كفارة له، كل من قتل منهم في تلك الفتن فهو كفارة له، محيت عنه الذنوب فيها، وليس هذا لغير الصحابة. ما يجي واحد يقول والله أنا مثل الصحابة بدخل فتن ويكفر الله عني ذنوب، نقول لا، أنت لست مثلهم، أنت تدخل في حديث الآخر القاتل والمقتول في النار، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أنت احذر هذا. أما الصحابة فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفارة لهم. طيب القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل في عمار الفئة الباغية كما في الصحيحين، من الذين قتلوا عمار؟ فئة معاوية، إذن فئة معاوية نسميها فئة باغية، الباغية ليست معناها كافرة، الباغية مسلمة، لكنها البغي هنا أنها لم تسلم للفئة العادلة وهي فئة الإمام، وهو علي رضي الله عنه كان هو الخليفة المبايع له، فكان يجب على كل الفئات تدخل تحت إمرته ويسلم لحكمه، فلما لم يسلم الحكمة أصبحوا فئة باغية. طيب الفئة الباغية والفئة التي على الحق ينبغي أن يصلح بينهما، فإذا حصل البغي تقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. علي رضي الله عنه ذهب إليهم لقتالهم بالنسبة لمعاوية، وكان الحسن يقول لا تذهب إليهم. لماذا؟ لأن جيش معاوية قوي، والجيش الذي مع علي كله متفكك، وكثير من أهل الفتنة الذين خرجوا على عثمان في الجيش. والحسن كان يرى الصلح، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح ابنه الحسن على المنبر وقال ابني هذا سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين. وعلي رضي الله عنه اجتهد وقاتل الفئة، وهم قاتلوا واجتهدوا أيضا، طائفتين من المسلمين يقتتلون دعواهما واحدة، كل يطلب حق. أما من الذين مع معاوية يقولون قتلت عثمان معك في جيشك، جزء منهم نراهم ونعرفهم، خلي بيننا وبينهم، وهو يقول ادخلوا فيما دخل فيه الناس حتى نتقصى من قتل عثمان. فما زال القتال حتى اهتدى علي رضي الله عنه معاوية إلى الصلح، اهتدوا إلى الصلح الذي هو إيش؟ هو المطلوب، وهو الذي على السنة، فهداهم الله إلى السنة. فلما هدوا إلى السنة مرقت المارقة منهم التي هي الخوارج، وأبوا وبدأوا يقاتلون المسلمين وكفروا المسلمين، وقتلهم جيش علي رضي الله عنه، قتلهم علي ودخل معه كثير من الصحابة لأنهم يحفظون أحاديث الخوارج الذين يخرجون حين فرق بين المسلمين. فخرج مع علي رضي الله عنه الصحابة وقتلوهم في وقعة النهروان التي هي ضد الخوارج. والحسن لما تولى تنازل فحقن الله به الدماء، وكل القتال الذي وقع ذاك أنزلوه منزلة قتال الجاهلية الذي وقع بين علي رضي الله عنه وبين علي ومعاوية. فكل دم أو مال انتهك أو عرض فهو هدر، ليس لأحد أن يطالب بحق إلا رجل وقف على ماله بعينه يعرفه بيكائه وعفاصه، هذا يأخذ ماله. فهذا معنى إنزاله منزلة قتال جاهلية، يعني أنه قتال فتنة. ولذلك مدح الله الصلح فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين مسلمين. فلما مدح الصلح عرفنا أنه قتال إيش؟ مكروه أو محرم، مكروه أو محرم، ليس أنه قتال فيه نفع للمسلمين. ولله الحمد أنهم انتهوا إلى الصلح علي رضي عنه ومعاوية. واضح هذا؟ بهذه الطريقة تتكلمون في ما وقع بين الصحابة، تذكرون الأدلة وتنزلونها منازلها فقط. ومعرفة أن الصحابة مغفور لهم، وأنه من كان مجتهدا مخطئا فخطأه هذا مغمور في بحور حسناته، مغفور له. نعم. يعني إذا قال أسلمت أصدخل الإسلام، وإذا قال أنا دخلت معكم في الذي أنتم فيه أو أنا على دينكم، هذا كله دخول في الإسلام، لكن تنطقه الشهادتين تأكيدا حتى يقولها ويحسن إسلامه يعني ويفهمها. من؟ عمار قتل في وقعة صفين، قتل في وقعة صفين، وكان عمره 90 سنة يعني، حتى أنه يأخذ الرمح وهو يرتجف وقال أعطوني شربة لبن، كان ما يشرب اللبن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمار إن آخر شربة تشربها شربة لبن، فأخذ الرمح وقال أعطوني اللبن، أعطوه اللبن وشربه ودخل المعركة وقتل. كان عمره في 90 ويهتز الرمح بيده، ومع ذلك كان يخطب يتكلم، وهو يعني 90 ما يعرف يتكلم، وهو الذي ملئ إيمانا إلى مشاشة يعني إلى رأسه الآن امتلأ إيمانا رضي الله عنه وأرضاه. لا شك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في درجات عالية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح ابن سمية اقتله الفئة الباغية، وفي بعض أيضا في مسلم يعني ويس ابن سمية، ويس ابن سمية، ويس تقولون ويس أنتم، من يقولون ويس في لهجة عندنا، ها تقولون أنتم من هذا هو يشر من هناك يقول أننا نقول يقول ويس عمار تقتله في الباقية، هذا موجود في اللهجات يعني عند الناس، والرواية في صحيح مسلم بلفظة ويس، ها بمعنى ويح، ويس بمعنى وحي هي رحمهم الله رضي الله عنه. فهذا هو الواجب على المسلم، أنه ينظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النظر، ولا يتكلم فيهم إلا بأثر وبحديث وبصحيح، حتى لا يقال له يوم القيامة قلت كذا وكذا، ما دليلك، ما حجتك، وإلا يكف يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولنا ما كسبنا، ولا نسأل عما فعلوا في ذاك العصر، ونسأل نحن عن أفعالهم، فنعصم ألسنتنا كما عصمت أيدينا، كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره، تلك دماء عصم الله أيدينا منها وسيوفنا منها، فلنعصم ألسنتنا منها. وتفضيل الصحابة كما مر بنا، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان هم في الفضل هكذا، ثم نسكت لا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ربع بعلي في الفضل نقول لا بأس، هذا قول لأهل السنة، لكن المشهور قديما كلام أهل السنة أنهم يسكتون عند عثمان لحديث ابن عمر الذي في الصحيح، كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلنا بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نسكت وندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بين أحد منهم، هذا ابن عمر يقول رضي الله عنه إلى أن مات وهو هذا قوله، وكان من بعدهم من السلف على هذا. لكن الإمام أحمد أيضا يقول أقول كما في حديث ابن عمر في التفضيل، ومن ربع بعلي فأرجو أن لا بأس عليه، فقد جاء في فضل علي ما تقشعر منه جلود، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، فهذا دليل على فضل علي رضي الله عنه، فمن ربع به نرجو أن لا بأس عليه في التربية. أما في الخلافة فيجب أن يربع بعلي، يقول أن علي هو الخليفة الراشد الرابع، وبه تم تاريخ الخلافة الراشدة، هذا يجب، وهذا قول أهل السنة فيه. لا ما في دليل أن أخذ يقدم، تقول باقي العشرة أفضلهم بعد علي باقي العشرة، ولا تستطيع أن تقدم. نعم بين عثمان وعلي لا شك أن عثمان أفضل، من قدم علي على عثمان يقول الإمام أحمد أهل أن يبدع، أن يقال هو مبتدع، وإن وجد في عهد التابعين وعهد هذا من قدم، لكنهم أخطأوا الذين قدموا، الذي قدم علي على عثمان أخطأ، ولذلك كان أيوب السختياني نعيمة التابعين أو التابعين يقول من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني أزرى بماذا؟ يعني استنقصه. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن عوف يقول لما أراد أن ينتخب أحد الاثنين للخلافة يقول ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا استشرتهم في علي وعثمان، فما رأيت أحدا منهم يقدم على عثمان أحدا. فإذا جينا نحن نقول لا علي أفضل من عثمان، معناته المهاجرين والأنصار كل اللي استشارهم عبد الرحمن بن عوف كلهم إيش؟ كلهم عقولهم شوي يعني فيها ضعف، يعني لأنهم اختاروا المفضول وتركوا الفاضل، أليس كذلك؟ فكأنك تزري بهم تستنقصهم. وهكذا أيوب لما كان سفيان الثوري يرى هذا الرأي يقدم علي على عثمان، كان إذا أقبل إلى أيوب السختياني وشاف أيوب مقدم على الدرس قال من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، حتى قال سفيان والله لا أعود أقول كما في حديث ابن عمر أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أسكت أدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أفاضل بين أحد. وكذلك كان يقول هذه الكلمة الإمام أحمد كررها أيضا، من تقدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. والدارقطني كان يقولها حتى قيل له مرة أيهما أفضل علي أو عثمان فسكت، ما يريد أن يثير المشاكل، ثم رجع وقال لهم لا، التفضيل بوابة التشيع، عثمان أفضل من علي، يقول إذا فضلنا علي على عثمان الآن دخلنا بوابة التشيع والخروج من السنة، فكان يقول لا عثمان ثم علي. وهكذا كان السلف رضي الله عليهم في تفضيلهم، ويستدلون بالآثار، يستدلون بما ورد من النصوص. في سؤال حول هذا؟ نعم. طبعا من كفر الصحابة، يعني من كفر أبو بكر وعمر وعثمان وهذا، فهذا كافر لا شك في كفره، هذا لا يشك في كفره، بل النظر هل يكفر الذي يشك في كفره هذا، هل يكفر ولا ما يكفر. أما الذي يكفر الصحابة أبو بكر عمر هذا لا شك، بل الذي يسب أبا بكر الذي يسب أبو بكر عمر هذا لا شك في كفره، لكن اختلفوا في من سب من دونه من الصحابة، لكن أبو بكر عمر من يسبهم وهو كافر. البغض القلبي إذا وقع لك للأنصار لأجل أنهم أنصار هذا نفاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار، هذا في الصحيحين. فعرفنا أن هذا البغض القلبي فإذا طرأ على لسانه وأخذ يسب ويتنقص بعض الصحابة الذين لهم قدم صدق في الإسلام نعرف أن هذا من رؤوس الكفر من الزنادقة، كما هو حال الشيعة الآن الرافضة، هؤلاء لا شك في كفرهم وردتهم عن الإسلام، بل ليس هذا من هذا الباب، بل هم عبدوا مع الله غيره ودعوا الأموات واستغاثوا بهم وكفروا بالله عز وجل وأشرقوا وتنقصوا القرآن وقالوا هذا القرآن ناقص ويستخفون به، وأيضا يعظمون المقابر والمراقد حقتهم، المراقد التي عندهم التي لا يدرى ما في حتى ما في قبر ما في القبور، هذه ليست هي قبور آل البيت، ما يدرى ما الذي فيها أيضا، وهم يتعبدونها ويدعونها ويستغيثون بها ويسجدون لها ويدعونها من دون الله، فهذا شرك أكبر وخروج من الملة. هذا الذي كان عليه كفار قريش وعبدة الأوثان، هذا هو بعينه، والله المستعان. لكن الآن الناس في زمن غربة حتى أصبح الناس يجهلون، بعضهم يجهل دينه، بل بعضهم يكتب في الجرائد ويقول هؤلاء يعلموننا التكفير، يقولون لنا اليهود والنصارى كفار، هذا مكتوب في الجرائد، يقول هذول يعلمون أولادنا التكفير، يقولون لهم اليهود والنصارى كفار. طيب اليهود والنصارى وش؟ يقول لا هذول أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ذلك ثلاثة، هذا وش اسمه هذا؟ ولذلك الكفار يريدون منهم من هؤلاء أتباعهم وأذنابهم أن يمحوا هذه الآيات أو يؤولوها، يقولون هذه الآيات التي تبعث على الكراهة، يعني لا تقرروها في المناهج لأنها تبعث على الكراهة. نقول إذا لم توجد هذه الآيات في قلوبنا، وهو أن من ليس على دين الإسلام فهو على دين الكفر، إذا لم تعتقد هذا أن هذا الإسلام وذاك النصرانية كفار واليهود كفار، أنت لست مسلم إن لم تعتقد كفر أولئك، لابد من اعتقاد أن أولئك كفار حتى يثبت لك أنك مسلم وأنك على دين الإسلام. أما إذا اعتقدت أن اليهود والنصارى والله مو كفار ذلك، طيب وش قال؟ كل مثل بعض الزنادقة يقول كل من على وجه الأرض هذول مسلمين، لكن كل يعبد الله على طريقته، هذا قالها بعض المفتين مثل كفتار وحق سوريا وغير مات اللي هلك وغيره، وبعض الزنادقة يقول أنا أحب الإنسان والإنسان على وجه البسيطة كل يعبد الله بطريقته، إذا ما في داعي للرسل ولا للرسالات والله المستعان. وأنتم الآن في آخر الزمان، الدجال على الأبواب الله قريب، على هذه الأحوال التي يدخلون اليهود والنصارى بأنهم ليسوا كفار، والله المستعان. نعم. واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. يعني يقول لا يحل أموال المسلمين إلا عن طيب نفس، هذا في الأصل، حتى الذي أكل الربا، إنسان أكل ربا، أليس الربا حرام؟ طيب أخذ من الناس ربا، يقول لعله يتوب فيرده، لكن لا يحل لك أن تأخذ منه، تقول أنت هذاك قد سرق مالا فيحل لي أن أسرق من السارق، نقول لا، هو عليه إثمه وعليه وزره، فإذا أنت سرقت وقعت في وزر آخر لك وبالنسبة لك، فلا تحلل ما حرم الله، فلا يجوز لك أن تسرق حتى ولو كنت تسرق من سارق. نعم. والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، فإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد من الفساد يعني تأخذ من هذا الفاسد، يقول مسيكة نفسه، يعني إذا ما فيه من المطاعم ذا إلا محرم فخذ ما يمسك نفسه، طبعا هذا تعبيره رحمه الله، ومقصوده ليس المقصود أنك تروح تتكسب حتى من الحرام، لا، يقصد إذا لم تجد ما يقيم الحياة، يعني مثل المضطر راحت في الصحراء ما وجد إلا ميتة، يقول لا تجلس تأكل من الميتة حتى تشبع، خذ منها ما يرد إليك إيش الحياة، تأخذ منها إيش ما يرد لك الحياة، يعني تأكل غير إيش، غير باغ ولا عاد، يعني لا تعتدي في أكلك فتأكل أنت لست محتاجا إليها، ولا تبغي في أكلك فتأكل مستكثرا حتى تشبع، وإنما تأخذ قدر ما يرد لك نفسك وحياتك وتمضي. فهو يقصد هذا، إذا لم يجد الإنسان إلا هذا فليأخذ القدر اليسير الذي يرد عليه حياته، يعني كما يقال ما يباح عند الضرورة يجب أن يكون بقدر الضرورة، بقدر ما يرد الروح فقط. مو صحيح، لا يدب فيها، انت خلك سياسي، انت خذ قدرك وخذها معك، لكن لا تاكل حتى تشبع، يعني خذها معك بحيث انها محموله وليست ماكوله حتى ياتيك الرمق الاخير تهلك ان لم تاكل، تاكل اهم انك تستكثر، هذا بغي واستزاده. نعم. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. يعني كسب فيه بعض الدنية مثل لو تشتغل حجام، ليس قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، لو تشتغل حجام خير من أن تنتظر الناس يعطونك أو لا يعطوك، هذا مقصودنا. فالصحابة رضي الله عليهم وغيرهم طلبوا المكاسب وكسبوا حتى يستعفوا عن الناس، وهذه قولة عمر رضي الله عنه مشهورة يعني عنه أنه يقول كسب فيه بعض الدنيا خير من الحاجة إلى الناس، كما هو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، فلا تكن أنت اليد الآخذة، كن اليد المعطية في التصدق وفي النفقة. نعم. والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. يعني هذا ينبه فيه بما ابتلوا فيه في ذاك الزمن بالأئمة الذين هم أئمة الجهمية، لأن دولة بني العباس لما ظهرت في عهد المأمون الدعوة إلى القول بخلق القرآن أصبح القضاة كلهم جهمية، وقاضي القضاة اللي هو ابن أبي دؤاد ولا يولي إلا جهمية، حتى أنك إذا جئت تشهد بأي قضية كانت يسألك عن القرآن، فإن قلت القرآن كلام الله غير مخلوق أبطل شهادتك وطردك لأنك عامي، لكن لو كنت عالما سجنوك وقيدوك بالحديد وربما قتلت لأنك رأس في الناس، أما إذا كنت عاميا أبطل شهادتك وطردك. فامتحنوا الناس هؤلاء وكانوا هم أيضا أئمة المساجد، فقال مثل سفيان الثوري يعني كفتواه في الصلاة خلف أهل البدع، قال أنك لا تصلي خلف أهل البدع صلوات إيش المكتوبات، الصلاة خلف المبتدع الذين هم إيش دون الجهمية ما تصلي خلفهم، أما الجمعة فتصلي خلفهم لأن الجمعة ما يجوز لك أن تتخلف عنها بأي حال، لكن الصلوات الأخرى فمثل هذا سبب يعذرك الله فيه أن تتخلف من الصلاة خلف هذا القدري أو الشيعي أو غيره، وإن لم تصل بدعته إلى الكفر المخرج من الملة. أما الجهمية فلا يجوز تصلي خلفهم. طيب إذا صليت خلفهم في الجمعة، قال صلي في الجمعة خلفهم لكن أعد الصلاة، أعد الصلاة ليش؟ لأنك صليت خلف من تعتقد أن صلاته باطلة، وهذا بالإجماع، بالإجماع تكون صلاتك باطلة، إذا ماذا أصنع؟ أصلي في البيت، ولكن لا أترك يعني حال المسلمين واجتماع المسلمين وأصلي معهم ثم أعيد صلاتي في البيت لأن هذا الرجل جهمي يعتقد أن القرآن مخلوق، وباعتقادات الجهمية في الإيمان وفي الصفات وغيرها في تعطيل أسماء الله وصفاته. لا يكون بعضهم زنادقة أصلا. لا لا، هو ما يعتقد، هو ولا أنت؟ لا لا، أنت لا تتوضأ. طيب لا تصلي صلاة، خلك إحنا ظهرك معهم واسجد وكذا وقل بدون اعتقاد الدخول في الصلاة. لا لا، ما هو بالله، بس إذا ما صليت عنده راحوا لقطوك. أما الجمعة قالوا حتى لا يعني تفرق الناس وتفرق المسلمين، فما دام أنت عندك علم لا تعذر. لكن العامة الذين لا يدرين هذا أصلا كافر ولا يرى كفره، لأن الجهمي أحيانا ما يرى، ما يظهر كفره إلا عند أهل العلم، ويتكلم عند أهل العلم ويناظر أهل العلم. أما الجهمية العامة الناس ما يدرون، يقولون كل هذولا يصلون ويقرون قرآن ولا يفرقون بين الجهم وغيره في ذاك الوقت، طبعا لأن منهم قضاة، قاضي متى يتولى القضاء. الترحم على الجهمي وشو؟ ايوه، وش فيه؟ يعني له كلام من قريب الزنادقة، يعني مثل كلام الزنادقة، يعني اللي له كلام فيه في الزندقة، في سب في الدين أو لمس في الدين، لا يترحم عليه، لا يترحم عليه. إذا كان هناك اعتقادات عنده باطلة أو كلام ظهر منه باطلا لا يترحم عليه، مثل ما نهينا عن الصلاة على المنافقين. فلذلك إذا عرفت أن هذا الرجل عنده نفاق وأنت ممن يقرأ له ويعرف قراءاته ويعرف كتاباته فلا تترحم، أو علمت من أهل العلم الذين يعرفون حاله أن الرجل عنده من الأقوال كيت وكيت وكيت وكيت وهي كلها أقوال أهل النفاق وأهل الزندقة، فتجنب الصلاة كما تجنب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنافقين، وكما كان حذيفة رضي الله عنه يتجنب الصلاة على المنافقين. ها؟ أهل البدع كما قال شيخ الإسلام تيمية حالهم كحال المنافقين، الذي بدعهم ظاهرة حالهم كحال المنافقين، فما دام بانت لك بدعته فأنت عرفت نفاقه. وأما من لم تبن له بدعته وما أدرى عنه فلا تنفعه صلاة المسلمين عليه، لا تنفعه صلاة المسلمين عليه لأنه شبيه بالمنافقين. أي أهل البدع؟ إذا كان من أهل البدع المعروفين، يعني البدعة قصدك أي بدعة؟ ها، إذا كان أشعري مثلا، إذا كان تعرف مثلا حتى هذا التبليغ تعرف أنها عنده اعتقادات أو يعتقد بدعيات معينة وتراه يفعلها، هذا نفس الشيء لا تصلي خلفه. مثل الأشاعرة، مثل يعني اعتقاداتهم اعتقادات التجهم الجهمية، وكما قال شيخ الإسلام يقول الجهمية ثلاث طبقات: الجهمية الأوائل منكر الصفات والأسماء، والمعتزلة هم جهمية ينكرون الأسماء، والأشاعرة وهم الذين ينكرون أو لا يثبتون إلا سبع صفات، ولا يثبتونها بالنقل والسنة وإنما يثبتونها بالعقل، وإلا بالنقل لا يثبتونها لأنهم هم على طريقة الجهمية في تقديم العقل على النقل. فهؤلاء كلهم أهل بدعة، وغيرهم من الشيعة طبعا، الشيعة الخفيفة مثل الزيدية وكذا، يعني أخف من الشيعة الغلاة اللي هم الرافضة الاثنى عشرية، هذولا لا، هذولا كفر، هذولا مثل الجهمية، لأن الجهمية أجمع أهل السنة على تكفيره، لكنهم ما كفروا القدرية والشيعة الأولى الذين يقدمون علي على عثمان، أو يقدمون علي من غلاة الشيعة يقدمون علي على أبي بكر في الفضل، مع أنهم يحترمون أبو بكر وعمر وعثمان. فهؤلاء شيعة من المسلمين يعتبرون، لكن عندهم بدعة، القدرية عندهم بدعة، القدرية الذين في المعاصي فقط، يعني يقول من العبد هو الذي فعلها وأن الله لم يكتبها، فهؤلاء في المعاصي بعضهم، وبعضهم لا يقول أن الله لم يخلق أفعال العباد، فهؤلاء الذين يقول لم يفعل يخلق أفعال العباد مطلقا، هؤلاء أشد من الذين قالوا في المعاصي فقط، وأشد منهم الذين أنكروا علم الله، هذول كفر، هذول ما يصبحون أيضا قدرية، يصبحون إيش؟ زنادقة، لأنهم نفوا أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها. نعم. كما قدمنا وتكلمنا عنها، ناظروهم بالعلم، إن أقروا بأن الله يعلم الأشياء قبل كتابتها قبل وقوعها فقد خصم، نقول علمها وكتبها سبحانه، ما الذي جرى؟ فيخصمون بذلك. وكذلك المرجئة الذين هم مرجئة يسمونهم الفقهاء الذين يؤخرون الأعمال ويرجئونها ولا يدخلونها في مسمى الإيمان، وإن كان بعضهم يقول هي مطلوبة لكن لا تدخل في مسمى الإيمان إلى غير ذلك من النزاعات، هؤلاء أيضا أهل بدعة لكنهم مسلمين. أما غلاة المرجئة اللي هم أيضا من الجهمية الذين يقولون الإيمان معرفة وأن إيمان إبليس مثل إيمان أبي بكر، قال هذا يا رب وقال هذا يا رب، فهؤلاء أيضا كفرة، ليسوا من هؤلاء، ليسوا من أهل الإسلام. فيعرف الطوائف التي هي جهمية غلاة أو غلاة الرافضة فهؤلاء كفار، ويبقى فقط الذين يصدق عليهم الإسلام. واعرفوها قاعدة، من صح إسلامه صحت صلاته، ومن صحت صلاته صحت إمامته، يعني بحيث أنه تصح الصلاة خلفه إذا طبعا أدى شروط الصلاة، لكن نقول أنه صحيح إسلامه، فيبقى عليه أن يأتي بإيش؟ بشروط الإمامة، بأن يكون وضوءه صحيح ومستقبل القبلة إلى غير ذلك. وأما من لم يصح إسلامه لا تصح صلاته فلا تصح إمامه، هذا أمر واضح. نعم. أهل السنة قالوا أن صلاتك خلفهم تثبيت لهم، وربما اغتر الجاهل يراك تصلي خلفه فيقول أنك يعني تمدحه أو تثني عليه، أو أن الصلاة خلفه لا بأس بها فيتعلقون به الناس العامة، ويتعلقون بسبب ما يرون عنده من زهد أو شيء من هذا فيفتنون به، فهم هكذا للأجر الرد. وإلا لو وقعت صلاتك خلفه صح، خلف هذا الذي لم تصل بدعته إلى الكفر. نعم. عزيز. والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. يعني الإيمان بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنه أنهم دفنوا في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك فيه، لأن الأحاديث جاءت في هذا متواترة، وهذا متواتر عند المسلمين، ولا أعرف أحدا ينكره، يعني حتى من أهل البدع لا أعرف أحد له إنكار على أن الذي في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبو بكر وعمر، ما أعرف أحد ينكر ذلك. لكن من شك في ذلك قد وجد في بعض المرجئة، يعني يقول لو أن رجلا قال لا أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أدري هو الذي قبره في المدينة أو ليس هو، فيقول هذا مؤمن كامل الإيمان. فكان السلف يضربون هذا مثلا في غلو المرجئة في مسائل الإيمان، يقول كيف يعني يؤمن بمحمد ولا يدري أن هذا قبره، أنه الذي في المدينة دفن، إذن هذا لا يعرف من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يؤمن بشيء ليس يعرف منه شيء. فهو أيضا في أبي بكر وعمر هم الذين هناك. أما التسليم عند القبر فليس بواجب، ما قوله واجب هذا ليس بواجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الصلاة كما أمر الله عز وجل، أمرنا بالتسليم، وعرف الصحابة التسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأيضا من الوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة أيضا واجب في الصلاة، كما استدل بذلك الإمام الشافعي وتبعه أهل الحديث على هذا الاستدلال وصحته، أن الله أمرنا بالصلاة بالتسليم فسلمنا عليه في الصلاة، وبالصلاة فصلينا عليه في الصلاة، هذا الصلاة الواجبة. أما في خارج الصلاة فهي ليست بواجبة، لكنها من السنة ومن البخل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد ولا يصلي عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التسليم عليهما بعد وفاتهم عند القبر والمجيء إليهما فهذا ليس بواجب. نعم. لا ما ورد فيه لا استحباب ولا شيء، ما حث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال زوروني أو سلموا علي عند قبري. أما حديث من سلم علي من قريب أجبته ومن سلم علي من بعيد بلغته، فهذا حديث ضعيف جدا. وأما حديث أيضا اللي في سنة أبي داود وهو أصح ما يستدل به في هذا الباب، فهو أيضا حديث منكر تفرد به أحد الرواة، وهو في قوله ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا استدل به أبي داود رحمه الله وبوب عليه باب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجرة، فبوب عليه في السنن بهذا الحديث. لكن فيه حميد بن زياد أبو صخر، قال حميد بن زياد الخراط، أنا أقول له من اسمه نصيب، الخراط هذه له من اسمه نصيب، واستشهد به مسلم في المتابعات الشواهد، وهو له أحاديث قليلة، وهذه الأحاديث القليلة يعني فيها مناكير، وقفتنا على أكثر من 3 أحاديث مناكير، وهذا يدل على أن الرجل يعني يروي مناكير حتى عن المشاهير، مثل عن نافع مولى بن عمر روى عنه أيضا حديثا منكرا في القدر وفي الزندقة، فالرجل فيه ضعف شديد يعني ما تفرد به يعتبر منكر. هذه علة. والعلة الثانية في عبد الله بن قصيف الذي هو في الإسناد يروي عن أبي هريرة، قال شيخ الإسلام تيمية أنه لم يسمع من أبي هريرة، هذه العلة الثانية، ونبه عليها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ذكر هذا الحديث ونبه على العلة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية، وهي أن عبد الله بن قصيط لم يسمع من أبي هريرة، فالحديث فيه علة، فيه علتين، فلا يعتبر به حجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صحت عنه الأخبار أنه قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، حيثما كنتم سواء عند القبر أو بعيدين. ولما جاء الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى رجل وهو عند القبر يحرص على فجوة يراها في الجدار ويأتي عنده يسلم، فقال له الحسن على رسلك يا هذا، ما أنت ورجل في الأندلس إلا سواء، أنت ورجل في الأندلس سواء، ذاك يقول السلام عليك يا رسول الله وأنت تقول السلام عليك يا رسول الله، كلكم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انقطع عنا في حياة الدنيا لا يسمعنا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يبلغ ذلك من طريق الملائكة، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا عليه وصلاتنا عليه. وقال في الحديث هذا في الصحيح حديث صلوا عليه حيثما كنتم، وفي سنن النسائي بسند حسن، حسن شيخ الألباني رحمه الله، من سلم علي سلاما سلم الله عليه به 10. وفي حديث صحيح في السنن إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، هذا الحديث سواء بالمجازاة بالعشر في التسليم وفي الصلاة، وأيضا التبليغ في السلام وفي الصلاة يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليس هناك دليل على وجوب السلام عند القبر، بل بالعكس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند سياقة الموت، قال لا تجعلوا قبري عيدا، وكان يقول إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، كان هذا حتى في آخر أيامه صلوات الله وسلامه عليه يقول ذلك وينهى عن ذلك ويحذر ما صنعوا حتى لا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا عيدا، لأن العيد عبارة عن العود إلى الشيء والتكرار إليه، وكذلك يكون عيدا بالتجمع، فالجمعة هي عيد الأسبوع لأنها تعود علينا كل جمعة، كل يوم جمعة يعود علينا هذه الصلاة ونصليها ونجتمع كلنا فيها، لذلك سميت عيدا، الاجتماع الكثير مع عود اليوم وتحديده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا. والسلام على أبي بكر وعمر أيضا، كيف؟ لا هو السلام من بعيد يعني عند القبر قصدك؟ لا ما في شيء، يعني ورد عن الصحابة، وابن عمر كان يأتي إذا ذهب إلى سفر أو جاء من سفر يأتي يقول السلام عليك رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ويمضي، فهو يسلم عند القبور، مثل لما تأتي أنت لأصحاب المقابر تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وكذا، فنقول التسليم هذا العام تسلم إذا وقفت على القبور، لكن أن يقال أن مجيء إلى القبر واجب لا ليس بواجب، لكن لو مريت نقول لك احذر أن تجعله عيدا تعود إليه دائما، يعني تجعل لك مثلا ورد كل يوم تمر على القبر، كل يوم تمر على القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتجعله كالعيد ويزدحم الناس عنده، ثم ننصحك بأن تنكر على من تجده يقع في المخالفات كمن يدعو وهو مستقبل القبر والقبلة خلفه، أو يتمسح بالقبر، يجب عليك الإنكار لأنك يعني سوف ترى بعض المنكرات، تنهى هذا وانصح هذا حتى لا يقعوا في البدعة أو في الشرك. فلا تكرر المجيء، وإذا مررت وأردت التسليم فالتسليم المعتاد، قل السلام عليك يا رسول الله. قال بعض أهل العلم حتى في بعض المذاهب إن زدت وقلت السلام عليك يا رسول الله أشهد أنك أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت بالله حق جهاده، السلام عليك يا أبا بكر أشهد أنك نصحت وبررت، أو غير ذلك من الأقوال، لكنها ما عليها أدلة وتذكر في المذاهب. والتسليم المعروف الذي ورد عند المقابر الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعلمها غيرها، قل السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يغفر الله لنا ولكم. نعم. كم الساعة؟ خمس. طيب نقف عند والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب إلا من خفت أو خفت سيفه وعصاه. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.